يا معاشر الناس دور على الأصيل تلاقيه، يا معاشر الناس دور على ابن الأصول تلاقيه، يحفظ مرتك ولا ينسى الجميل تلاقيه. أدلك أمرك ولو تبحث عليه تلاقيه، أول علامته الشهامة والكرم ويدود، وبيته مفتوح لكل صديق يتقدم، وله معاني فريدة في السمع ويدوم، والصبر في الضيق لكل صديق يقدم. بين الأصيل والخسيس علامات مفهومة، بين الأصيل والخسيس علامات مفهومة. اقصد أصحابك فوقت الضيق تعرفهم، يا عم اقصد أصحابك فوقت الضيق تعرفهم. في اللي اتنين لو مرقات مفهومة، امشي مع الجد ولا تسأل عن اللي مال، امشي مع الجد ولا تسأل عن اللي مات، يا عم امشي مع الجد ولا تسأل عن اللي مات. وعاشر ذو الفضل بالحكمة اللي دود بالمال، سيبك من الند، سيبك من الند ولا تسأل عليه لو مات. الراجل العال لو دار عليك الزمان Thank you. ذنب معني واحس ايدي انا ماسك ايدي انا عايز اشوف واسلم علي واحس ايدي انا ماسك ايدي Thank you. الراجل معدل من الفرح بيوسف ولا بيوسف الراجل وياه. قلت له سافر ما تغيبش وما تشتري ولا تبيع. قلت له سافر ما تغيبش وما تشتري ولا تبيع. أنا قلت له سافر ما تغيبش وما تشتري ولا تبيع. قلت له سافر ما تغيبش وما تشتري ولا تبيع. علشان حقك ما تضيعش بلدنا عطاك يا ابوي بجمال فلكات وعطاك. في سبيل رضاك ساعي علي حبيب صان حبيب بمعاني اسمك يا حبيب. بخوص محبه وصالح محبه هو الحب لعبه يا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.